كنت في زيارة لمصر منذ تقريبا من 20 يوم، مكثت فيها فترة والتقيت بكبار المسؤولين هناك بدون ما أسمي أي شخص يعني. وجدت نشاط هناك داخل مصر لإيران يفوق نشاطهم حتى في دول الخليج. قال صالحي للرئيس مرسي: نحن نريد منكم الآتي، نريد منكم أن تسلمونا كل المساجد التي بناها الفاطميون في مصر خلال العهد الفاطمي، وهي مساجد عظيمة وكبيرة وكثيرة، سنعيد ترميمها وإحنا مسؤولين عن إدارتها. نريد جريدتين تنطق بلساننا داخل مصر، ونريد أن نأخذ من مصر سنويا 20,000 طالب للدراسة فيهم. تب إلى الله يا مرسي، الله هو الغني، الله هو الغني، الله هو الغني. في عهد الرئيس مبارك المخلوع كانت السياحة تأتيك بالمليارات، الآن لا شيء. الله قادر على أن يغنيك إن عدت إليه يا مرسي وأنت على الطريق الخطأ، فتب إلى الله رب العالمين. بقول الأستاذ أحمد الإيجاب، بقول له بالنسبة له، بقول له لن نقول لك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بل نقول بقول الله جل وعلا بعدا للقوم الظالمين. طيب بس أنا مش عايز أطالب مرسي ولي أمره هنا وكأنك تنزع عنه إسلامه. ما قلتش إذا مسلم لكن عليه أن يتوب من المعصية، يعني إقامة علاقات مع إيران معصية. هو الأمر لكن عليه أن يتوب، هو يعلم دخول الإيرانيين إلى مصر. الرئيس مرسي أقسم بالله ما عمل علاقة مع إيران قبل ما يجيبه. الشرع بيقول افتح الباب لمن يسب الصحابة، افتح الباب لمن يتهم المبرأة من السماء بالزنا، افتح الباب لأولئك بدعوى السياحة أو الاقتصاد أو الثقافة. لا والله، أنا بأخاطب وزير السياحة وبأخاطب وزير الثقافة وبأخاطب رئيس الحكومة وبقول لهم جميعا: اتقوا الله أولا في دينكم، واتقوا الله في مصر، واعلموا يقينا أنكم ستسألون بين يدي الله جل وعلا، لأنني أرى الآن مدا واضحا بدأت بوادره السيئة تظهر. وصل الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد القاهرة اليوم، وكان في استقباله بالمطار الرئيس محمد مرسي، وتعد هذه هي أول زيارة لرئيس إيراني لمصر منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، حيث انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران إثر استقبال القاهرة للشاه الإيراني المخلوع دكتور مرسي. وعدك فينا دكتور مرسي، وعدك فينا. الشارع مش الشيعة، الشارع مش الشيعة. يحيى الشربين من مصر حركة صوار مسلمين. احنا جايين نقدم رسالة للدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، تجاربكم مع الشيعة والفكر التقارب مع الشيعة يؤدي إلى مصر تحول إلى عراق تاني، هتحول إلى سوريا تاني، هتشعل الفتنة في مصر. الشيعة لم يقطع عليهم في سوريا هيزعج كل مصر، وده اللي أنا أكبره على جثتنا دخول الشيعة وعلى جثتنا اللي هنسمع بيهم في مصر. يا رئيس يا رئيس، دم السن بيستغيث، دم السن بيستغيث. من أحد حركة حاسمون دكتور محمد مرسي، أنت وعدتنا ونسأل الله عز وجل أن يرزقك الصدق في القول والعمل، هتجيب الشريعة وهتطبق الشريعة، مش هتجيب لنا الشيعة عشان بدمائنا. يجب على الرئيس مرسي أن يتقي الله ويقطع علاقاته مع إيران بسبب مساعدتها للكلب البعثي العنوي الشيعي ما يسمى ببشار. يجب للرئيس مرسي إذا كان هو انتخبناه عشان هو إسلامي أن يتقي الله.